الدموع والبكاء لا تنافي الصبر. الدموع والبكاء لا ينافي الصبر، انما ينافي الصبر التجزع والتفخر من قضاء الله وقدره. مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، فدمعت عيناه وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزنون، لكن الشاهد لا يقول الا ما يرضي، لا نقول الا ما يرضي ربنا، لله ما اخذ ولله ولله ما اعطى. ومن منا لم يمت له قريب او لم يمت له حبيب، وان لم يمت سيموت، ان لم يمت سيموت، لكن جميل اننا نواصل انفسنا على البلاء قبل وقوعه. لذلك قال الوقايه خير من العلاج. نحتاج الى الصبر في الجهاد في سبيل الله ونرفع رايه لا اله الا الله، وذلك من اعظم مواطن الصبر، وذلك من اعظم مواطن الصبر. لذلك كان من السبع الموجبات التولي يوم الزحف، كان من السبع الموجبات التولي يوم الزحف. فان تحتاج الى صبر حتى تواجه الاعداء، ان تحتاج الى صبر حتى تواجه الموت. الان القضيه ليست قضيه قتل وتقتيل، اقتل او هذا، القضيه انك تنتظر الموت في اي لحظه، والمجاهد في سبيل الله ينتظر هذا في كل اللحظات. لذلك جعفر يوم مؤته ماذا صنع؟ يوم التحمت الصفوف اقر فرسه حتى يقطع طريق الهروب. فلا مجال الى الرجوع، اقدام غير اقدام. عن عبد الله بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض ايامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى اذا مالت الشمس، ثم قال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قام فقال اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. بالصبر والدعاء ننتصر على الاعداء. ثم صبر عند حفظ الاسرار، كيف تحفظ السر؟ انك تقول لفلان او فلانه ساقول لك سرا، من يوم يخرج من صدرك لم يصبح سرا، منذ ان يخرج السر من صدرك لم يصبح سرا، ومن يوم تقول لمن تقول له السر اكتمه فقد خونته. من يوم تقول له تراك سر لا تفضح لي تراك خونته. لكن الرجال والنساء الصادقين والصادقات يعرفون كيف يكتمون الاسرار. لذلك سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه لما جاء خبر ان قريش تستعد لغزو المدينه يوم احد وبدات تعد العده، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشاور سعد بن الربيع وليس معه احد، ما شاور الا سعد، لم يشاور الا سعد، فجاء يشاور سعد، فقال سعد بثقه المؤمن والله ما اراه الا خير، والله ما ارى في قضاء الله وقدره الا خيره. يا سعد ستهاجم المدينه، ستحاصر من كل انتهاك شر وتقصير وتشريد، قال والله ما اراه الا خيره، لانه لا ياتي من الله الا خير. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وكان سعد من كبار الانصار، خرج من عنده فاذا بزوجه، اسمعي بارك الله فيك. فإذا بزوجه تقول لا تقلني سعد تراني سمعت ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، تراني سمعت ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها بيدها ثم ركض خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شوف ترى المرأة تدري حتى إذا ذاع الخبر لا تتهمني أني أشتيت سرك، فقالت هي ومن قال لك أني أشتي سر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع المرأة التي تكتم السر أيضا وتحرص على مصالح المسلمين، قالت لسعد ومن الذي قال لك أني سأبشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صدر المؤمن مكانا للسر، وكان صدر المؤمنة

وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا أشهد بالله إنه ذو حظ عظيم. أن كيف يتحمل أذى الناس وهو يخالطهم ويصبر على أذاهم؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الواقع إلا بصبره وتحمله؟ اليوم الواقع يحتاج صبر وتحمل. اليوم من كرات الناس وفواحش الناس ومجاهرة الناس بالمعاصي تحتاج إلى صبر وتحمل. من قال هلك الناس كان هو أهلكهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخالط الناس ويتحمل أذاهم وعن رجل آخر لا يخالط الناس ولا يتحمل أذاهم، أيهم خير؟ قال ذاك خير الذي يخالط الناس ويتحمل أذاهم. ثم نحتاج إلى الصبر في ترك الذنوب. تخيلت ذلك الذي بعث امرأة ذات حسن وجمال، ايش قال لها؟ قال اني اخاف الله، اي قوة ايمانية تجعله يصبر عن تلك المعصية؟ تأمل في حديث الثلاثة، الذين اواهم النبي الى غار فانسدت تسحت الغار بصخرة، قالوا والله لا ينجيكم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. الاول دعا ببر الوالدين، والثاني دعا بايش؟ ترك الزنا، ترك المعصية، والثالث أعطى الأجير أجره. جاء في روايات أخرى أنها من خرجت الصخرة إلا بدعاء الثاني. جاء في روايات أن الصخرة لم تنفرج إلا بدعاء الثاني. ماذا قال الثاني؟ قال إنه كانت لي ابنة عم، أحب ما تكون المرأة إلى الرجل، راودتها عن نفسها، طلبتها بالحرام، رضت، تمنعت، عفيفة. قال ثم ألمت بها حاجة فجاءتني تطلب حاجتها، قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. مسكينة محتاجة في أمس الحاجة، فاستغل ضعفها كما يستغل الذئاب اليوم حاجات وسدد الفتيات. يقول حتى إذا جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة، خلاص الأمر منتهي، وقد أعطيتها 100 دينار ذهب، قلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. يقول فلما جلست منها كما يجلس الرجل من المرأة قالت لي اتق الله، لا زالت تدافع عن عرضها، لا زالت تدافع عن شرفها. قالت في أمس اللحظات وفي أسدها، قالت اتق الله ولا تفض الخاصم إلا بحقه. استطاع أن ينتصر على نفسه، على شهوته، لم يخطى خطوات، لم يعاشر على الهاتف، ولم يجلس أمام الشاشات، ولم يجلس أمام القنوات، جلس بين المرأة بين رجليها. تخيل قوة المنظر، وتخيل قوة الامتحان والابتلاء، فصبر عن المعصية. ذكرته بالله فتذكر، خوفته بالله فخاف وانزجر. كم يخوف الناس اليوم؟ كم يرفع الناس ويذكرون فلا يستعد منهم الا قليل. قال اهل العلم من فرجت الصخره الا بدعاء الثاني، تبره بوالديه له واعطاء الاجير اجره له. لكن اما تنتصر على نفسك في تلك اللحظه التي فيها داعي الشهوه اقوى من كل شيء، هذا هو الانتصار. ليس الشجاع الذي يقتل في ميدان المعركة، إنما الشجاع الذي إذا دعته امرأة ذات حسن وجمال قال لها إني أخاف الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، بل اختار السجن على المعصية، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكثر من الجاهلين. كم تنتهك أعراض المسلمات اليوم؟ مع سبع إصرار وترصد. أين الصبر عن المعصية؟ أين الصبر على حفظ أعراض؟ على حفظ أعراض المسلمين؟ فالذنب تركه يحتاج إلى صبر وتحمل، ثم الطاعة تحتاج إلى صبر. يصير الشاب على طريق الطاعة شهر وشهرين وثلاثة ثم ينتكس، بعضهم سنة أو سنتين أو ثلاث ثم ينتكس. أطال عليكم العهد. تأمل في قول سعيد بن المسيب 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، انظر كيف صبرهم على الطاعات. أربعين سنة ما فاتت في تكبيرة الإحرام. وعن أبي حنيفة أنه لسنوات طوال إلى 50 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انظر على صدقه وتحمل اليم في فعل الطاعات والتقرب الى رب الارضي والسماوات. اليوم الرجل منا يسلك الطريق سنه او سنتين ثم يجيء على عقبيه. اي صبر على الصاحب هذا؟ لو عرفنا قيمه الثبات والاجر المترتب عليه والله ما نكثنا على الاعاقب. لو استشعرنا الطاعه ولذه الطاعه والله ما نكث كثير على اعقابه. لو عرفنا ايش الاجر المترتب على ترك الذنوب والمعاصي والله ما اقدمنا على معصيه الله جل جل في علاه. ومما يحتاج الى صبر العلم والتعلم. العلم والتعلم ومجالسة العلماء يحتاج الى صبر ومصابرة. وكل الاخلاق الفاضلة تدل على الصبر والشجاعة صبر، والحلم صبر، والزهد صبر، والعشرة صبر. وكل خلق عظيم يحتاج الى صبر. قيل لعنترة كيف صبرت حتى اصبحت اشجع الشجعان؟ كيف صبرت؟ كيف وصلت حتى تكون اشجع الشجعان؟ قال ما وصلت الى ما وصلت اليه الا بالصبر. ما وصلت الى ما وصلت اليه الا بالصبر. قال كيف؟ انت بشر والذين يقابلونه ايضا بشر، لكن عنده درجة صبر وتحمل فاق بها على خصومه واعدائه. قال له الذي يسأله كيف؟ قال خذ يدي واعطني يدك. انت خذ يدي وانا اعض وانا اعض يدك، نشوف من اللي يصبر. فهذا يعض باقوى ما عنده وهذا يعض باقوى ما عنده، حتى صاح ذاك الرجل باعلى صوته. قال عنك رهي صبرت قليلا وصبرت انا. لو صبرت انت قليل كان صح انا، لكن بالصبر والتحمل تصبح اشجع الشجعان. والحلم يحتاج الى صبر، والزهد يحتاج الى صبر. وانت ترى الناس قد غرقت في الشهوات واللذات، اما ياتي في نفسك ميل الى مثلها، لكن حين تتذكر فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. حين تقرأ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ذكر الفيروز أبادي أن للصبر مراتب خمسة. أولها صابر وهي أعمها، صابر وهي أعمها، ثم مصطبر قال وهو المرتكب